صوت ياسمين نجار. يغلمن مر بعيوني عاشقك سلم امرال الغرام، شفت فيك العمر القلب الحنون، من عرفتك وانا عايش فيه يام. انسى العالم ولو هم يزعلون، ما عطيت اليوم غيرك اهتمام، عزة عيوني على غيرك تهون، ما عرفت انطق لغيرك بالسلام. بك انا خطوة وصل للجنون، ذك ترى العقل على عقله يلام، بك انا بفخر على العالم واكون اسعد اللي حب واجمل كلام.